المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلين، ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الجنة ما للنساء فيها؟ النساء لها ايه في الجنة؟ لان كثير من الناس يقول لك دايما الجنة والكلام والوعد في القرآن، يذكر اصحاب الجنة امنوا وعملوا الصالحات، لكن هل النساء لهن كما للرجال؟ طبعا قولا واحدا لا نقاش فيه، ان المرأة مثل الرجل، ان المرأة مثل الرجل، كما أنها مثل الرجل في التكاليف الشرعية، فهي أيضا مثل الرجل في الأجر والثواب والجزاء والمتعة والتلذذ بدار النعيم في الجنة. والإسلام لم يفرق بين المرأة والرجل، لا في العمل ولا في الأجر ولا في استجابة الدعاء، كما هو باين من قول الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن المرأة كالرجل في الأجر والثواب، كما أنها مثله في التكاليف الشرعية. وأيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن المرأة كالرجل في المجازاة على العمل الصالح. أيضا التسوية بين الرجل والمرأة في الدنيا قائمة في الخلق سبحانه وتعالى. ربنا قال: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أيضا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، أو قال من ذكر أو أنثى، فالخالق واحد سبحانه وتعالى، وهو عادل حكيم رحيم رحمن حكم عدل. فكذلك إذا كان شأنه وتلك صفاته جل علاه، فتعامله مع خلقه على حد سواء، لا تمييز بين هذا وهذا. وإن كان هناك فرق ففرق يعني يؤهل لأداء الوظيفة المرشح لها كل جنس، بمعنى أن الرجل له تركيبه الخاص في جسده وبدنه ونفسه وتكويناته، وله أيضا مهام خاصة في هذه الحياة يؤديها، وله دور ووظيفة خاصة في الحياة يؤديها. كذلك المرأة لها تركيبها الخاص، تركيبها البدني أو تركيبها النفسي، وهيئتها التي تؤهلها لأداء مهمتها في الحياة بنجاح كامل، أن تكون هي الأم، أن تكون هي التي تحمل، هي التي تلد. هذه أمور لا يقوم بها الرجال وتقوم بها المرأة، ولذلك أهلت لهذا ولها أجرها على كل هذا أيضا، لأن المرأة لها في حملها من المشاق، والتي تحمل كرها وتضع كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها وهنا على وهن، وأيضا وضعه كره ومشقة، وهذا له مقابله، له أجره وثوابه عند الصبر والاحتساب إن شاء الله. إذا حتى إذا كان في اختلاف في تكوين المرأة وتكوين الرجل، فهذا الاختلاف لكي تؤدى المهمة أو الوظيفة أو الرسالة التي يكلف بها الرجل أو المرأة بنجاح كامل كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا القرآن ذكر نماذج من النساء الناجحة في مجال العقيدة وفي مجال العمل الصالح. القرآن ذكر ذلك حين قال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين. كأنها رغم أنها زوجة أكبر ملك من ملوك الأرض، لكنها لما استشعرت الإيمان اعتزت بعقيدتها، كأنها تقول لزوجها: أنت وملكك وما حولك لا يساوي شيئا في مقابل الإيمان والعقيدة الصالحة. وإذا كنت أنت تملك المال والقصور والحراسة والجنود، أنت لن تملك قلبي فقلبي مع الله. كأنها تقول ذلك، كأنها قالت: نجني ونجني من فرعون وعمله. يعني إذا تفهم أن عمل فرعون وفرعون كله لا وزن له عند الله، وقالت يعني ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني، ابن لي عندك بيتا في الجنة، يعني عاوز جوار الله سبحانه وتعالى، وزهدت في جوار زوجها اللي هو يعني الفرعون. الفرعون ده لقب لملوك مصر في أزمان معينة. أيضا لما يذكر جزاء المؤمنين بذكر السرر والفرش، فهذه السرر والفرش إنما تكون للرجال وللنساء كما جاء في سورة الواقعة: وقليل من الآخرين على سرر موضونة، يعني وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من المقربين النساء على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. السرر ليست للرجال فقط وإنما للرجال وللنساء. ثم قال: وفرش مرفوعة. وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. يبقى الفرش المرفوعة عليها أزواج، والأزواج إذا كانت على سرر مرفوعة ففي مقام التكريم والتقديم والإعزاز والتفضيل في الجنة، فإن الله لا يضيع أجر أحسن من عمل لا يضيع أجر المحسنين. أيضا قال أبو سعيد كما ذكر صاحب الإحياء: وفرش مرفوعة ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض. وعند الترمذي 500 سنة، وإن كان فيه ضعف في روايته. يعني الفرش المرفوعة تكرم بها النساء وكما يكرم بها الرجال، وصفاتها أنها ارتفاعها ما بين السماء والأرض أو 500 سنة كما ذكر الترمذي في حديثه كما قلنا وإن كان فيه ضعف. وإنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا ليست كأزواج الدنيا. يعني ربنا ميزهم كمان، ميزهم في الجنة، ميزهم بأنهن كلما اقترب منها زوجها وجدها بكرا كما كانت. يعني في المرأة في الدنيا، النساء في الدنيا تفض بكارتها مرة واحدة وتلد وتتعب ودماء وحيض ومشقة، لكن في الجنة كلما اقترب منها زوجها وجدها بكرا كما كانت. ودي فيها يعني نوع من التكريم والتلذذ للرجل وللمرأة، يعني تجدد شبابها وتتجدد نضارتها وتتجدد يعني التلذذ بها، ولما التلذذ بها تجدد يبقى الرجل يعتز بها أكثر، وهذه مكانة للمرأة لا شك في هذا. عربا أترابا نساء الجنة، عربا أترابا. وقلنا نساء الجنة اللي كانوا في الدنيا مؤمنات صالحات قانتات عابدات متقربات إلى الله تبقى أفضل من نساء الجنة من الحور العين بصلاتها وصيامها وصبرها وزكاتها وحجها وإيمانها وعقيدتها وصبرها على سوء خلق زوجها. عشان ما تنسوش ان انتوا برضه ايه فيكم اللي فيكم اللي فيه اللي كذا وكذا. ان صبرت على زوجها فلها الاجر الكبير ان شاء الله. وذكرنا ان عربا معناها متحببه لزوجها، متذلله، مازحه، ضاحكه، مستبشره. تعرفش تكشير ولا تعرف الكبر، ولا وش جبينها يقطب، ولا وش جلدها يتكرمش، ولا تتعفر، ولا تراب، ولا دخان، ولا نكد، ولا غضب، ولا زعل، ولا حردان، كما قال صاحبنا مش حردان في الجنة، لا تحرد على صاحبها، معناها لا تتنكر لزوجها في الجنة. إذن في الجنة هي أفضل من وضعها في الدنيا، وأيضا هي متناعمة، متناعمة ومتقربة إلى زوجها، تتقرب إليه بالكلمات الطيبة، تقول لزوجها والله ما في الجنة أحسن منك مثلا يعني، ولا أبهى منك، ولا أجمل منك، ولا أكمل منك. هكذا يكون تعاملها مع زوجها في الجنة إن شاء الله. والحديث الذي سبق أنها أفضل من الحور العين بطاعتها وصبرها في الجنة. أيضا يكفي أن في الجنة، الكلام ده للنساء يعني، والجدع فيكم يروح يقول الكلام ده للنساء، مش بس فالحين تقول لهم طاعة الزوج، طاعة الزوج، لو سجدت تعرف ايه، لو امرت امرأة بالسجود لسجدت زوجها، يحفظ الحديث لو بس تقول لأمرت احد ليسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، كلنا حافظين الكلام ده، والكل ما يعني اغلب الحال ان قالوه ولو مرة في العمر، ولو مرة قالوه في العمر يعني، ولو قالوا حتى على سبيل لما قال التمثيل ولا الايثار اثرا يعني، كان كانه ينقله عن غيره يعني. لكن يقول ان النساء ايضا يكفيها انها في الجنه في راحه تامه، ياتيها الطعام كما ياتي الرجال، العيش مخبوز ماشي، مش هتخبز في زي الدنيا، ولا تشوف الطابون ولا الدخان ولا العفار ولا الفرن البوتاجاز، ولا توقف على الباب هات الانبوبه مش عارف ايه وتتبرج امام الرجال ونقول لهم اتقين الله، ما يصحش يعني اذا كانت تظهر في حشمه، ما توقفش على الباب، ما توقفش في الكلام ده عشان تخش الجنه وترتاح من البوتاجاز ومن الفرن والطابونه والموجه. لسه يعني لا زال في ناس وجع النار في الايه في الحضاض. الجنه ما فيش كلام ده خالص، مش هتغسل زي ما قلنا يعني، اذا كنا ريحناهم في الدنيا ارتاحت المراه في الدنيا بالغساله الاوتوماتيك وبالثلاجه والديفريزر والمكنسه، وما شاء الله ناقص يجيبوا لها انسان آلي يخش المطبخ ويخرج ويجيب الاكل ويحط لها على الترابيزه. في الجنه احسن من كده كمان، في الجنه ياتيها الطعام مجهزا زي هذا الرجل يعني، تتمنى تاتيها الفاكهه مش بس انت يعني، قطوفها دانيه، قطوف الثمار دانيه يعني، الثمار في الشجره في الجنه هي اللي تتدلى على صاحب الجنه، على ولي الله الموجود في الجنه. الثمار تتدلى على الرجال وعلى النساء، هي قاعدة تسند ظهرها كده وتتمنى الفاكهة، يجي لها الحد عنها، يجي لها تتدلى عليها يعني الثمار الجنة فتتناول منها ما تشاء، ويأتيها طيور الجنة تتلل، ما تقول لك هات لي فرخة، تقول لها حاضر نسيت طيب بطلي دوشة فاكرين مش هتعرف فيه، ما تقوليش بطلي لك توعد، مين اللي قال كده؟ قول أنا، كل واحد يقول أنا في الجنة، مش هتطلب من حد ومش هتتذل لحد، هات المصروف ما سيبت فين تسيت مش قبضت ولا ايه، ما سيبتش فلوس ليه، ما يعني اقول لك ايه كل مرة اقولها لك ونقول اصرف من مرتبي اصرف من جيبي ما عندي، وانا انت عارف انا مش موظفة وهكذا. الكلام ده هي هتستريح منه، هتستريح من نكد الرجال، لا يصرف عليها ولا يقول لها جبت لك ما جبت لكش وديتك فين وخلص فين، اه ما انت رحت لامك امبارح، وكل يوم تروح تزور اختك، وكل ما تزور واحدة من اخواتك تاخذ لها صابونات، تاخذ لها الرزات، تاخذ لها مش عارف الايه، وعمك عبد الله يتعب كانك ويعمل مشاكل على كيس الرز وعلى صابونه غسيل، ما تعملش مشاكل يا عم. الجنه مش هي هترتاح منك، هترتاح من نكد الرجال ومن هات وخذ جبنا ما جبناش، لان هي برضه بترهق اعصابها، بترهق من كثره المطالب. فلما ربنا سبحانه وتعالى ييسر عليها الامور وتبقى مش عايزه حاجه، اذا في الجنه دار التكريم للرجال وللنساء. يعني احنا ما بنحسش بعملية اعداد الطعام واعداد الخبز واعداد معرفش ايه في الدنيا، وعاملين نفسنا احنا الرجال وهن اللي يشتغلن. المرأة تعمل كذا وكذا وكذا ستستريح من هذا كله. ويا سلام لو كانت صالحة وماتت قبل جوزها، يلا يقدر تاحت من ناحية فيه تروح الجنة وتسيبه هو ايه يشوف يشوف لحاله يعني يشوف حاله. وإن كان هو من المفترين يفتري عليها يرزق بواحدة يخلص فيه في الدنيا وفي الآخر في الجنة. الواحدة فيهم تختار من ترى وتحب كما ذكرت أم سلمة وبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حتى في التلذذ والتمتع بين الرجال والنساء قلنا إن الرجل في الجنة، الرجل في الجنة يتلذذ بالأزواج كل الأزواج في حين واحد. عند الزوجة 2,000-3,000 في الجنة إذا أراد أن يستمتع بالأزواج في كل حين يستمتع بكل هذا بكل هذا. ويعطى قوة 100 رجل كما بين الحديث، يعطى الرجل قوة 100 رجل في الأكل والشرب وفي الشهوات كلها. طب هي تستمتع أيضا بزوجها كما تستمتع ب100 رجل أو ب100 مرة، لأن قلنا المرأة الحرة لا تتمنى إلا زوجا واحدا، فبالتالي ما لهاش حور ذكر زي ما قال الجاهل يقول لك المرأة لها حور في الجنة ملهاش، الرجال لهم حور عين، فالمرأة لها ولا ملهاش؟ قال لك المرأة الحرة لا تبغي غير زوج واحد، لكنها تستمتع بزوجها أكثر من استمتاع 100 مرة أو كأنه في قوة 100 رجل. تلذذ ليس كتلذذ الدنيا، إنما هو تمثيل وتقريب وتشبيه، لأن متاع الجنة يختلف تماما عن متاع الدنيا. متاع الدنيا ينتهي بنزول مادة أنت تتقذر منها، يعني الرجل يعاشر المرأة فينزل منه ما ينزل عشان أو ينزل منها ما ينزل عشان يبقى فيه ذرية. الجنة ليس فيها الكلام ده، ليس فيها بول ولا غاض ولا إنزال ولا الكلام ده، إن فيها متعة ولذة تختلف تماما عن متعة الدنيا ولذة الدنيا. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بنعيم الجنة وبالنظر إلى وجهه الكريم. كأنها تتزوج في كل يوم 100 مرة، المرأة في الجنة كأنها تتزوج في كل يوم 100 مرة، يعني تستمتع في الجنة أحسن من متاع الدنيا، وهذا نصيبها وقدرها. عشان ما نقولش النساء أين النساء في الجنة وأين النساء في القرآن. وأيضا لا يخرج من عندها زوجها، يعني يظل معها زوجها. سبحان الله من نعيم الجنة إذا كان في الدنيا الزوج يعني يقعد معها ساعة ساعتين وبعدين يخرج يروح الشغل يروح يرج الغيط يروح مش عارف يقابل أصحابه يروح يجيب مصالح يلف يقضي مصالح، إنما في الجنة يظل معها لا يخرج من عندها حتى يأتيه الخدم خدم الجنة يقول انت نسيت نفسك ولا ايه، وراك ازواج تاني وراك شغل تاني، يعني يظل معها وتتلذذ حتى يأتي الخدم يقول يا عبد الله قد علمنا انك لا تمل ولا هي تمل، ولكن اخرج فان لك اهلين. روح فسح شوف شغلك في الجنة، ما انت لك برضو حاجات تاني في الجنة يعني. فاستأذنها وقد استمتعت، ولا غيرة ولا حسد ولا غلة. وللنساء في الجنة من كل ما فيها من النعيم من المطعم والملبس والمشرب والمركب والحلي. ولذلك عند أحمد رحمه الله في حديث يقول الرجل في الجنة يلذ ويلم مثل لذاتكم في الدنيا ويتلذذون بكم ويتلذذن بكم، أي النساء. أن الرجل يتلذذ في الجنة مثل لذة الدنيا، قلنا أحسن وأفضل وأكرم طبعا، ويتلذذن غير أنها لا توالد فيها. الجنة ما فيهاش إيه توالد، أنت عايز عيال ليه في الجنة؟ أنت عايز عيال ليه في الدنيا؟ عشان خاطر يبقى لك ذكرى، يبقى لك اسم، مش عارف عاوز تثبت وجودك، عاوز عشان الدنيا تعمر غصب عنك وربنا عاوز يعمرها. إنما الجنة عمران، عاوز خدم معاك الخدم، عاوز يعني وصائف وصائف عندك، ما أنت مملكة اللي انت عايز يتوفر ليك. فهن لا يتوالدن ولا حيض ولا ألم ولا نفاس، إنما طاهرات عفيفات مقصورات حور مقصورات في الخيام، لم يطمثهن إنس من قبل ولا جان. سبحان الله العظيم بحمده، هذا هو نعيم الجنة. ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى في صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. آنس وحشتنا في قبورنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.